في مسألة صحيح أمس، يعني خرج عن الموضوع، مسألة سبحان الله يعني ظاهرها أنها يعني واضحة، ولكن لما دخلنا في أعماقها ظهرت بعض الإشكالات. السؤال كالتالي: أنه رجل طلب، ونمثلها، أنا طلبت من أخوي أبو أحمد مبلغ 5000 دينار، قلت له يا أبو أحمد أعطينا 5000 وبدي أبني على ظهر البيت وأجر حتى أستفيد. قال لي أبو أحمد: مرحبا بك، هي 5000 دينار. فأنا شو قلت لأبو أحمد محبة ومن باب يعني أكرمه كما هو أكرمني بالقرض، قلت له يا أبو أحمد ترى أنا بعطيك ثلث تأجير الغرفة هذه، طلع لي فيها 100 دينار، بعطيك 30 دينار عدا مسألة السداد، 5000 لابد أسدهم بطريقة أو بأخرى. فهذا السؤال، الصورة هذه هل حولها مخالفة، إشكال شرعي، مانع شرعي؟ طبعا في مخالفة، لكن قد تتجسد المخالفة وقد تتلطف بعد أن نستوضح لماذا قال هذه الكلمة. عرض العرض من أجل إكرام صاحب القرض. فإذا جاء وعد الوفاء وما أكرمه، شو بصير؟ هذا هو القضية، قضية إكرام ضمن الاستطاعة. القضية في نفسك أنت في المثال اللي عم تحكي. أي نعم. لكن هو شو بصير بنفسه؟ هو لابد أنه أنا كما ذكرنا أمس للسائلين أنه لابد أن تبينوا. السلام عليكم. طمينا من فضل. أخذنا الدنيا. لا يجوز أخي هذا الكلام لسببين اثنين، سبب شرعي وسبب نفسي. السبب الشرعي أنه قبل وفاء الدين لا يجوز الإهداء إلى الدائن قبل وفاء الدين. هذا شيخي فقها ولا نصا؟ نصا. نصا أكرمكم الله. هذا في حديث سلمان. تذكرون شيخي؟ لا لا أذكر الآن. أما نستفيد أنه نصا. أي نص. حصل يا شيخي. هذا من ناحية شرعا. من ناحية النفسية ألمحت أنا آلقا أنه النفس بطبيعتها بتحب الخير، بتحب المال، كما قال رب الله في القرآن: وإنه لحب الخير لشديد. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أنزل جرادا من الذهب على أيوب فأخذ يحثو، قال له: يا أيوب أنت أيضا يعني تحب المال؟ قال: يا رب، وأينا له غنى عن فضلك. هي طبيعة البشر. فالإنسان الكامل كما قال عليه السلام لعمر: يا عمر، ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساق الله إليه. فأنت بقى لما بتسمعني سلفا أنه أنا بدي أعطيك كذا، تعلقت نفسي بهذا العطاء، تعلقت نفسي بهذا العطاء، وراحت السنين اللي اتفقت معه أو معي في الوفاء، أنا ما وفيت، وإذا أنت ما بتزيد ولا قرش. هون بقى بصير أنا نفسي تنقلب عليك، بينما كان الإعطاء والإدانة هو من أدلة ترابط القلوب بعضها بعض، وأنه الإعطاء منه لك أو منك إليه إنما قال على مبدأ: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلما أنت طمعته مثل اللي حضر له طعام سال له لعابه، بينما لم يحضر ما بيصير لعابه. لذلك فالشرع والعقل يقتضي أن لا يفتح هذا الباب، وإنما أن يكون خاتمة الوفاء: يا أخي أنت أعطيتني 5000، هاي 5000 ومئة وجزاك الله خير. لا أنا ما أريد يا أخي يعني هذه. وهذا كما قال عليه السلام خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. ما أعظم هذا جواب. ما أعظم الشريعة يا شيخ. ما أعظم الشريعة. بس شيخي لعلكم تتذكرون حقيقة لأنه يعني هذا الحديث حديث سلمان يعني حتى نأخذ نصه لأن المسألة هامة عندي. موجود هذا الفتاوى ابن تيمية اللي باقي يعني من مطالعة قديمة. نعم. إما في الاختيارات العلمية. الجزء اللي هو. أقول الجزء الاختيارات نعم. أو بالفتاوى المصرية ذات الخمس مجلدات. ماشي شيخ. شيخنا بخصوص الإخوة اليمنيين جاءوا آخر مرة اللي هم دول جماعة أخونا.